استمعنا إلى أول درس حول التنبيه على بعض الأحاديث التي وردت في شهر رمضان وبعض الأخبار التي لا تكون طالبا ما يتعلق برؤية الهلال. نقول إن شاء الله بعد نكتفي إن شاء الله ننتهي من كتاب الصيام اليوم إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله من كتاب الحج والعمل أن نشير إن شاء الله إلى من شرح أول الدرس على سبيل الاختصار والإشارة إلى بعض الأخبار التي وردت في صوم رمضان مما اشتهر ولا يصح فسبق الإشارة إليها وتذكرها يقول فيه خير كثير وفيه فائدة خاصة لمثل هذه الأخبار التي قد تشتهر وتنتشر فمعرفة الصحيح علم هو العلم ومعرفة الضعيف أيضا من العلم. تعالى قال إن شاء الله قبل الدرس نبدأ ونشير إلى ما ذكر هنا ونبدأ على سبيل الاختصار إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في 90 بقين أو 70 بقين أو 50 بقين أو 30 بقين أو آخر ليلة. قال فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان إلى يوم الدين. أيضا على ما ذكر تعقيب على ما ذكر من إعادة شرح بعض الأحاديث والتذكير بها أيضا هناك بعض المسائل تمر نسيئة بعض الإخوان تحتاج بعض المسائل مهمة إلى تحرير ومر معنا كثير من المسائل ولعله يتيسر وراجعة أيضا بعض المسائل المهمة هذه الأمر ودراسة لما فيه من الفائدة. وأيضا حينما يتكلم لشان يتكلم أو حينما يخبر عن المسائل يكون عن اطمئنان بعض المسائل تحتاج إلى نظر تكون مسائل اجتهادية ونحتاج إلى حصر كثير من هذه المسائل المهمة. وإن تيسر اليوم إن شاء الله أن إعادة النظر في بعض المسائل وأنا ذكرت بعض المسائل وقيدت بعض المسائل لعلنا بعد الفراغ أيضا من شرح هذه الأحاديث يشار إليها وإلى ما ظهر منها بإذن الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر ونفيع بالحال الصحابي الذي ثقفي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع هذه الأربع الصيغ. نعلم أن صيغ الأداء والتلقي أو صيغ التلقي ثم الأداء بعد ذلك متفاوت أربعها سمعت وكذلك في معناها أخبرني أو حدثني هذه أيضا في معناها ويليها بعد ذلك قال أو عن فلان. فهذه من الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم واحد لا تقل قال النبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته أذنا أذناي أو أخبرني أو نحو ذلك في الحكم واحد. لكن في من جهة المعنى ومن جهة علوم صيغة التلقي تختلف كما تقدم فسمعت أربعها فلا تحتمل غير ذلك. فإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مرسل صحابي خاصة إذا كان من صغار الصحابة. ولهذا في الأسانيد التي دون الصحابة أو في المسانيد أو في المسانيد دون الصحابة يعتنى بما يكون في التحديد وخاصة منه ما لم يسمعه منه. فإذا قال عن المدلس فالسند ضعيف عند العلماء, حتى عند علماء الحديث وعلم حتى يصرح أنه يعتقد أنه لم يسمعه منه. أما الصحابة رضي الله عنهم فهي في الحكم ما تقدم واحد. يقول التمسوها أي ليلة القدر, وذلك أنها معلوم أن الالتماس في هذه الأيام يكون بليلة القدر, وهذا أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما في عشر القدر اعتكف شهرا يلتمسها ويقربها صلوات الله وسلامه. فيقول التمسها في دلالة على التحلي والاجتهاد كما تقدم في تحلي ليلة القدر. سيأتي أيضا أخبار في هذا في تسع باقين, في تسع باقين يعني إذا بقي تسع, إذا بقي هذه لها صورتان, إما أن يكون الشهر تام أو أن يكون الشهر ناقص. ولما كان الشهر يحتمل التمام ويحتمل النقص كان قول في تسع باقين يحتمل أن ليلة القدر واحدة من التسع وهي الأولى, وهي الأولى. إذا كان الشهر ناقص, إذا كان الشهر ناقصا فقول التسع باقين تكون ليلة التماسها في واحد وعشرين, أليس كذلك؟ طيب هل واحد وعشرين داخلة في التسع أو خارجة من التسع؟ هل هي داخلة في التسع أو خارجة التسع؟ داخلة أحسن, نعم داخلة. إذا كان شهر ناقصا, إذا كان تسع وعشرين نقول داخلة أو غير داخلة. إذا نقول في تسع باقين يعني في أول التسع, أول ليلة من التسع, هذا واضح. يعني إذا كان ناقص فالعشر الأخير كم ليلة تكون؟ العشر الأخير كم ليلة؟ تكون تسع ليالي. طيب إذا كان الشهر تاما يعني ذلك كان ثلاثين, فقول التسع في تسع باقين هل 21 داخل أم التسع خارجة؟ خارجة. إذا في قول في تسع باقين يحمل على هاتين الصورتين, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في تسع باقين. وقال العلماء إنه قد يكون, قد تكون الحادة عشر الحادية والعشرين ليلة الحادي والعشرون أول التسع إذا كان الشهر ناقصا, وقد تكون خارج التسع يعني تلبسوها إذا بقي تسع, إذا بقي تسع. وعلى كل حال يكون التماسه في ليلة واحد وعشرين, ليلة واحد وعشرين. فإذا كان آخر الشهر وكان الشهر تاما تبين أن التمسناها في الليلة التي هي خارج التسع, وإن كان ناقص فإننا التمسناها في أول ليلة من التسع. كذلك أيضا أو سبع باقين مثل ما تقدم, إذا كان الشهر ناقص تكون السابعة أي ليلة؟ 23, تكون ليلة 23. وعلى هذا إذا كان الشهر ناقصا فليلة 23 من السبع أو خارج السبع؟ من السبع يعني تكون ثاني ليلة أو ثالث ليلة؟ ها؟ ثالث, نعم فأول ليلة, أول ليلة, أول ليلة. إذا تكون أول ليلة من السبع, يعني إذا كان الشهر ناقص سبع بقين في هذه الحالة يكون الشهر ناقص. طيب إذا كان الشهر تاما في سبع بقين تكون ليلة 23 خارج عن السبع أو داخلة؟ إذا كان الشهر تاما, إذا كان الشهر تاما تكون خارج. طيب وتكون ليلة 23 طيب أو خمس بقين, ما هي خمس بقين هذه؟ ليلة كم؟ 25, ليلة 25, ليلة 25. وأيضا مثل ما نقول في تسع إن كان الشهر تام فالخامسة والعشرون خارجة, لأنه كم يبقى من ليلة إذا كان الشهر تام؟ كم يبقى بعد 25؟ خمس ليالي. وإن كان الشهر تام فسيبقى كم؟ أربع ليالي. هذا واضح. أو ثلاث بقين، أو ثلاث بقين أيضا مثل ما تقول. ما هي الثلاث بقين؟ أي ليلة؟ ليلة 27، ليلة 27 مثل ما تقدم. إن كان الشهر تاما فليلة 27 خارجة عن الثلاث، يعني يبقى كم؟ ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30. وإن كان الشهر ناقصا فليلة 27 داخلة في الثلاث، لأنه لم يبقى إلا ليلة 28 29 والثالثة ليلة 27. فالحديث نحمله على هذا وعلى هذا. قال أواخر ليلة، أواخر ليلة، نعم يعني يحتمل. وهذا في الحقيقة يعني يدل على أن ليلة القدر تكون الشفشف عن الوتر أو آخر ليلة من رمضان، أو آخر ليلة من رمضان. قد تكون ليلة 29 أو قد تكون ليلة 30 أو آخر ليلة. وإن كان سياق الحديث هذا ربما يقول قال إن آخر ليلة ليلة 29 على قوله يعني ب 79 و 35 و 33، لكن لو أخذنا بإطلاق الحديث أو آخر ليلة هو على ظاهر الخبر يكون ليلة 29، يكون ليلة 29، لكن هو على كل حال يشمل إذا كان الشهر 29 فهو ليلة فهي ليلة 29، إن كان الشهر 30 فهي ليلة فتلتمس في ليلة 30، تلتمس في ليلة 30. وهذا محتمل أيضا، محتمل إلا إذا كان مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار قول إن الشهر لا يتم، إن الشهر لا يتم، أخبر عليه الصلاة والسلام إن الشهر لا يتم وعلى يكون الشهر 29، ولهذا آخر ليلة محتملة. وإن كان ظاهر الخبر يدل على أن ليلة 29. طيب قال فكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة رضي الله عنه، والمعنى أنه ما كان يصلي إلا في العشر الأواخر. وهذا يحتمل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وبكر وغيرهم كانوا يجتهدون في العبادة في رمضان غير رمضان، لكن كان في رمضان أو في العشر الأخير من رمضان اجتهاد خاص، ولهذا النبي عليه الصلاة كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أيضا أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأول والأوسط والأخير كما تقدم. ورمضان يجتهد في جميع الشهر، يجتهد في جميع الشهر، ويقال يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير وإذا خلى رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الأخرى. فرمضان يجتهد في جميعه، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان يخص هذا بالعشر، ولهذا قال فإذا دخل العشر اجتهد، رواه أحمد الترمذي صحيح، وهو كما قال الترمذي رحمه الله إسناده صحيح. فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه تقدم وأمره بذبح وبات رضي الله عنه. وقال الذهبي رحمه الله إنه سنة 74 وكذلك أيضا جاء بذبح وبات اختلاف كثير، ورجح الذهبي بسنة 78 للهجرة، وأن الصحابة اشتهروا بالرواية رضي الله عنهم، لكن وقع خلاف ذلك. بدعة الله بن عمرو أيضا اختلف في وباته، والحافظ بن حجر يرى أنه توفي ليالي الحرة بالطائف، والذهبي يرى أنه تأخر وقيل توفي في مصر سنة 65 للهجرة رضي الله عنه. في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال يا أيها الناس، يظهر الله أعلم أنه خرج عليهم للمسجد، ولهذا قال فقال يا أيها الناس إنها كانت أذنت لي، يعني قال أخبر أصحابه وممن كان في المسجد أو كان معتكفا في المسجد، ويحتمل أعم من ذلك، ويحتمل أيضا أنها قصة أخرى غير الحديث الذي ورد في قصة الصحيحين اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم أنه أخبره أن الذي تطلبون أمامكم، قال من كان اعتكف فليعتكف معي، قال يا أيها الناس، هكذا كان ينادي عليه الصلاة والسلام لأنه لأمر مهم، فناداه نداء عاما إنها كانت قبيلة الناس، ويقولون إما من النوس وهو الحركة، سمي الناس ناسا إما من النوس وهو الحركة، ولهذا تقول أم زرع أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، يعني أنه جعل لي حليا كثيرا وأعطاني حليا حتى أن أذني وهو ما يوضع في الأذن كان حليا كثيرا ويضطرب ويتحرك، وقل النوس الناس من النوس وهو الحركة، وبعضهم يقول من الأنس وأنه يأنس، وبعضهم مثل قول الإنسان لأنه يأنس بغيره وهو مدني بالطبع كما يقولون. يا أيها الناس إنها كانت طويلت لي ليلة القدر، إما برؤيا أو سماع أو نحو ذلك، ولقد أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها. فيه إشراعه عليه الصلاة والسلام إلى الدلالة على الخير، خرج مباشرة ليخبرهم بها لم يتأخر، وهكذا يشرع المسلم أن يدل إخوانه على الخير وليحرص في الدلالة على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق على الناس، وعند النسائي بسند صحيح حتى يحب لاخيه من الخير، واذا تمنيت الخير لاخيك المسلم فانك تؤجر على ذلك، نفس المحبه حتى ولو لم يعمل، نفس محبته للخير هذا ايمان، لانك تحب ظهور الخير وظهور الايمان والسنن والشرائع، نفس محبتك لهذا إيمان وخير، فإذا تكلمت به فهو خير وأجر، لأن نفس كلامك هذا صدقة منك على أخيه ودل أخيه، ثم إذا عمل به فإنه يكون خيرا عظيما له وخيرا عظيما لك، لأنك دللته على الخير، فهو بالحقيقة يترتب عليه المراتب الثلاثة، نفس المحبة القلبية هذه خير ودين تجر عليه، ونفس تكلمك بهذا بجارحتك أيضا كذلك خير عظيم، لأنك دللت على تكلمت به ودللت عليه، ثم بعد ذلك نفس عمل هو واقتداؤه بما قلت وأخذه ودلالتك إياه على السنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر ما عنده، أيضا ربما هذا الشخص يدل غيره على ما دللته عليه فيكون أجرا متسلسلا، وهذه في الحقيقة أمور ينبغي لنا جميعا أن نتفضل لها، وأن لا نحقر شيئا من الخير، لا تحقر شيئا من الخير أبدا ولو كان شيئا يسيرا، لأن ما يراد به وجه سبحانه وتعالى لا تحتقره، فإن الله عز وجل يتقبل الخير ولو كان قليلا ولو كان يسيرا فيعظم عنده سبحانه وتعالى. ونعلم من حديث الصحيحين انه سبحانه وتعالى كما الحديث ما تصدق احد بصدقه بعدل قد كف بعدل كف من كشف طيب الا تلقاها سبحانه وتعالى بيمينه حتى فيربيها حتى تكون اعظم من الجبل الى غير ذلك بالاخبار الداله على هذا المعنى. قال يخبركم بها يعني الانسان ايضا لا يوكل في امر الخير. لا توكل، لا تقول اخبر، لا اتبادر واسعى الى الخير. قد اخبرت خرجت ليخبرك. ما امر احد ان يخبر او امر خادم خدمه عليه العلم يعني حوله ويحرسون ويفرحون ان يعني يامرهم باي شيء ويتسابقون، ومع ذلك خرج بنفسه عليه الصلاه. لماذا؟ لان هذا مقام استئذار ليس مقام اكرام، وهو القوه في الخير والسعي في الخير. لا توكل. ثبت في الصحيحين في حديث قصه ان احد الصحابه اما انس وغيره جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يبحث عنه فلم يجده في بيته، فذهب فوجده يهنا ابل الصدقه. ايش معنى يهنا؟ يهنا ابل الصدقه. ايش معنى يهنا؟ يهنا ابل الصدقه يطعم. نعم، معنى اخر هو احسان الاطعام، هو احسان، هو الاطعام، لكن هذا احسان ما دام ضروره. نعم، يعني يعالجها مثلا او يعالج الشيء. نعم نعم قريب، لكن ايش معنى يهنا ابل الصدقه؟ يهنا يغلي يغليها بالقار، القار شو القار؟ يعني من الجرم. اللهم صل على محمد. ابل الصدقه كان النبي هو الذي يهناها اي يغليها بالقار، ما يوكل احد، هو الذي يتناول القار وهو الذي يغليها من الجرى صلوات الله. لماذا؟ لانها ابل الصدقه، لماذا؟ للمسلمين وللمحتاجين، ما وكل على هذا عليه الصلاه والسلام. هكذا كان، كان الصحابه يتسابقون الى الخير، التبشير بالخير، حتى ان بعضهم يقول دعني ابشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني كذا الى غيره. وهذا على قاعده في مساله الايثار القرى وما أشبه ذلك، وإن كانت قاعدة لا إثارة القرى قاعدة فيها نظر، وأن الصحيح أنك تؤثر حينما يكون قصدك المتاجرة مع الله. إذا علمت أن أخاك يحب ويرغب منك أن تؤثره وأنت ترغب ذلك وتحب، لكن لمحبتك لأخيك وقوة ما بينك وبينه من الصلة بالله عز وجل أحببت تدخل السرور على قلبك فأثرته، لا ضعفا ولا كسلا، لا، إنما محبة في الله عز وجل. وهذا هو الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم حينما يؤثر بعضهم بعضا في بعض الأمور من أمور الآخرة. كان القصد من ذلك هو أنه يسر أخاه، وأخوه يحب ذلك فهو يؤجر على ذلك. مثل مثلا لو كنت مثلا أنت في المسجد ورأيت فرجة في الصف الأول أو فرجة في الصف الأول أو الثاني وأنت ترغب أن تتقدم لها ووجدت من تجله وتكرمه مثلا أو شيخ كبير أردت أن تقدمه باب الإجلال والإكرام لأنه يحب أن يتقدم، إذا علمت أنه يحب أن يتقدم وأن تحب أن تتقدم لكن قدمته إكراما وإجلالا له يحوز هذه لا جهدا فيها لكن لأجل أن تدخل السرور على قلبه، هذا لا بأس به. وفي أثر معروفة قصة عمر مع عائشة رضي الله عنها حينما طلب منها أن تؤثره بالدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت جعلته لنفسها، وكان في الحجرة مكان قبر واحد بعدما دفن الصديق، وقد وكانت جعلته لنفسها. قصة عمر لما أنه ضعن على الموت أرسل إلى عائشة تستأذنها أن يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في آخر حياته في آخر عمر أرسل إليها يستأذنها قبل أن يموت، فأرسل إليها رضي الله عنها فقالت: كنت أحبه لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي. رضي الله عنه يفهمها. فلما جاء البشير قال: أبشر فقد أذنت. قال: والله لم يكن شيء أهم علي من ذلك، يعني والله إذنها أن يذن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا انظر انظر إلى الفقه العظيم، الله أكبر. قال: إذا حملتموني وبلغتم لي غرفتها فاستأذنوني لا تدفنوني. لماذا؟ معنى أذنت استحب منه وهو أحسنت خشي رضي الله عنه أنه في حال حياته أنها يعني حصل لها نعي نوع من الحياة ولم تريد أن تكون خاصة بمثل هذه الحال. لكن إذا توفي فالأمر في هذه الحالة أيسر. فقال: إذا بلغتم به الحجرة أو بيتها فأذنوني، فإن أذنت وإلا فأذنوني معي في مقام المسلم البقيع. فلما بلغوا به الحجرة قالوا لها: يا أم المؤمنين أمير الإسلام. فقالت: نعم فأذنت رضي الله عنها ودفن. المقصود أن هذا في عدة قصص، وهو الإيثار محبة للخير لا ضعف ولا كسل. أما الإيثار الحقيقي فهو في أمور الدنيا، أمور الدنيا هذا هو الإيثار الحقيقي. كما قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الصحيح حديث أنس بن مالك وغيره الناس من المهاجرين رضي الله عنهم لما أثرهم الأنصار بأموالهم وأهليهم، وقصة عطرها أبو سعيد الربيع لما قال: عندي زوجتان يعني اختر أحبهما إلي فأطلقوا وتزوجوا، الله أكبر، يعني إلى غير ذلك. فأبو سعيد الربيع، نعم سعيد الربيع، قال عبد الله بن عوف سعد بن ربيع هو الذي قال عبد الرحمن. المقصود انه ان الانصار ان المهاجرين قالوا: يا رسول الله ما راينا قوما مثل اخواننا الانصار، لقد عذبونا على انفسهم واموالهم يقرون بالبطن، يا البطن، نخشى ان يذهبوا بالاجر كله. نخشى ان يذهبوا. قال عليه الصلاه والسلام: لا ما اثنيتم عليه عليه. كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا. اجتمع الحديث قد أبلغ ثناء، فقد أبلغ من عنده سامح، فقد أبلغ من ثناء. ادعوا له، قولوا: جزاكم الله خيرا. دعوة إخلاص وصدق، دعوة المسلم لأخيه المسلم، يعني ادعوا له بظهر الغيب. والأنصار ما ظلموا، لا صار ما طلبوا من الله عنه. نعم ما طلبوا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، بل نطعم رقم حبه مسكينا ويتيما وأسرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذا هو الإيثار، حينما تطعم حينما تؤثر لا تطلب جميل من تطعمه، لا تطلب ثناءه، لا تطلب شكره، لا، اذا طلبت فانها يضعف الاجر ويضعف المثوبه ويكسر اخاك ويكسر الضعيف المسكين. بل عليك ان يكون فرحك بصدقتك انت اشد من فرحه بصدقتك انت، كانه الذي تصدق عليك، كانه هو الذي تصدق عليك. واشكر الله واحمده ان ساقه الله اليك نعمه، حيث ساق الله إليك من تؤثره أو من تتصدق عليه نعمة. وأنت في الحقيقة حينما تتصدق إنما تتصدق أولا على نفسه. أولا المتصدق أولا ما يتصدق عن نفسه، ثم بعد ذلك يتصدق عن غيره. هذه الصدقة. ولهذا كان للصدقة عند السلف معاني عظيمة، كانوا يلتفون بها ويفرحون بها رضي الله عنه، فرح عظيم لها معاني عظيمة، ويفرحون بها ويجدون الأنس والراحة. وأشد ما عليهم أن يبالغ بالثناء أو أن يثني. كان أحدهم يسارع بالصدقة أو الهدية ولا يطلب ثناء، بل يصل إلى خشي أن يثني أو يبالغ ثناء ربما يصل مباشرة. ولهذا القصص الكثيرة المعقولة عن السلف رضي الله عنهم في أنهم كانوا يتصدقون في ظلمة الليل، ويقصدون إلى البيوت في ظلمة الليل، وكان يطرق الباب أحدهم ثم يهرب كالسارق، كأن السارق اللي يرى يقول هذا سارق، يهرب لما يهرب، مع أن في ظلمة الليل يخشى أن يراه ويعرفه، لا يريد أن يعرفه. فتصدق ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. لو استطعت أن تخفي الصدقة عن نفسك فاعمل، فكيف بإخفائها عن أخيك؟ هذه الصدقة الحقيقية. ولهذا نفهم ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبق درهم 100,000 درهم. ليس العبرة بمقدار الصدقة، العبرة بمقدار ما في قلبك، ولو فلس ولو هللات ولو تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يعني انها من اسباب التقوى بالسلامه من النار ودخول الجنه. فمن لم يستطع اتقوا النار ولو بشق تمره، ولو فمن لم يستطع ولو بكلمه طيبه، لمعنى شق تمره بكلمه طيبه. الشاهد انهم رضي الله عنهم كانوا كما تقدم مع الايثار وضع الحرص على ابلاغ الخير، كانوا يجتهدون في اخفاء العمل. كانت عائشة رضي الله عنها تقدمت قصتها في هذا الباب، ضربت بسهم عظيم. كانت تحب الصدقة محبة عظيمة وتجتهد فيها رضي الله عنها، وكانت توصي الخادم بحفظ ما يقول من تصدقت عليه، ونحفظ ما يقولون. فإذا جاء الخادم أو من أرسلته يقول قالوا كذا وكذا، يعني أنهم أثنوا على عادة الناس حينما تهدي أو تصدقه، فإنه يقول كلمات طيبة، فتقول عائشة نرد عليه ما يقول. فإذا قال جزاه الله خيرا وبارك الله لها في مالها، تقول جزاه الله خيرا وبارك الله له في أمواله وأهله، تدعوه وتزيده في الأمان. تقول نرد عليه ما يقولون ويبقى لنا أجرنا. روى النسائي في المهرة بسند صحيح قال وكان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت مرة جاءها من معاوية رضي الله عنه دراهم من الفضة فصمت بين يديها كومة آلاف من دراهم الفضة فصمت بين يديها، ماذا صنعت؟ هل فتحت المخازن؟ نعم صدقت به، يعني حتى القدمة كان كنت أرتب فيها شيء من الطعام. أحسنت صحيح، جعلت تصدق، ما جعلت في المخازن، بل جلست ونفسها لم تطمئن ولم يحصل لها راحة، أنسها وهي تعطي لا تأخذ، هذا أنسها، وراحتها وهي تنفق ويتصدق لا تأخذ. قال فجلست رضي الله عنها في جانب هذه الكومة من الدراهم، هذه الكومة من الدراهم، فجعلت تنفق وتصدق بالدرهم والدرهمين والعدد، يعني الأكثر من هذا، حتى لن يبقى ولا درهم واحد. والخادمة تنظر بجوارها تنظر، لما فرغت ولم يبقى ولا درهم ارتاحت وقالت احد الضيوف فضل تقول لو بدرهم نشتري لحم اقالت رضي الله عنه قالت لو اذكرتني قبل نسيت نفسها وهي صدق يعني نسيت نفسها وهذه اللذة الحقيقية يعني لا نجدها ونفتقدها هذا هو هديهم رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام والخليل عمر لهذا صلى مرة العصر هذا هديه وسنة عليه وأخذوا من هدي صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة العصر فقام المسرع أن يشق الصفوف شق الصفوف مسرع استنكر الناس إسراعا وشق أهل الصفوف لم يكن من عادة ثم رجع بعد قليل اللهم صل على محمد سألوه قال ابتداء قبل أن يسألوه الذي يعلم أنهم استنكروا إسراعا فقال عليه الصلاة والسلام تذكرت شيئا من تمر عندنا فكرهت أن يحبسني التمر يحبسني فخرج حتى تصدق وترك مباشرة يعني وهذا في الحقيقة إشارة عظيمة يعني لم يبقى مثلا عليه الصلاة والسلام هذا المكان ويعني لقراءة الذكر وكذا بل قام مسرعا ثم تصدق به ثم رجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام كرهت أن يحبسني وثبت عند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جعل ليلة يتلوى يتألم ألم شديد عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة يا رسول الله لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه يعني شدة التألم قال عليه الصلاة والسلام ليس بالألم من وجع لا قال إني انقلبت إلى فراشي فوجدت تمرة فأكلتها ثم خشيت أن تكون من الصدقة فلذلك تمرة وجدها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا للتمر ثم لما أكل وهو في بيته والأصل أن ما في بيت الإنسان يكون مالا خاصا قال فخشيت أن تكون صدقة لأنه عليه الصلاة والسلام دائما المال من الصدقة يكون بارزا ظاهرا يخرجه ربما بقي شيء فهذا هو الذي جعل يتألم ويتقلم صلوات الله وسلامه عليه والحديث هذا كثيرة وقصة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه التي رواه مالك بن الموطا حينما رضي الله عنه أو أبو طلحة طبعا زيد بن سهل أبو طلحة يعني أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه الأنصاري أنه مرة كان يصلي في بستانه كان يصلي فطار دوسي طائر يسمى الدوسي وجعل يطير من شجرة إلى شجرة وهو بالبستان أمامه فجعل أبو طلحة يتبعه أعجبه طيران هذا الدوسي وانتقاله من شجرة إلى شجرة فجعل يتبعه بصلة فرجع إلى صلاته فلم يدرك كم صلى بعدما صار يتبع ذلك سهل فلما فرغ من صلاته تصدق ببستانه كله وقال أرى أني فتنت فيه أو حصلت لي فيه فتنة فتصدق به كنا رضي الله عنه فكانوا رضي الله عنهم يحيطون عبادتهم وصلاتهم رضي الله عنهم كل حياطة وحذر ألا يمس دينهم شيئا هذا هو الذي يخافون مثل ما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام حينما جعل يتألم ولهذا لما أخذ الحسن والحسين تلك التمرة في الصحيحين من الطريق قال كخ كخ حتى أخذها من فيه عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون من الصدقة أو هي من تمر الصدقة هذا وهديهم رضي الله عنهم وحرصهم على كتمان صدقاتهم حتى إن أناسا من أهل الحاجة والمسغبة يعيشون عيشة تامة بتمام طعامهم وموتهم ولا يعلمون من أين يأتيهم الموت لا يعلم أهل البيوت يضرب. متى علموا؟ لما مات فلان من أهل العلم المتصدق الذي كان يتصدق عليه ولا أحد يعلمه. وهذا نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يسعون لليل رضي الله عنه إذا نام الناس، فيأتون كل ليلة أو كل ليلتين بشيء من الدقيق والطعام وما يحتاج له من معقود لأن ذلك الباب، فيضعه عند الباب، فيخرج الراحل منه فيرى قوته عند الباب لا يدري سنوات. فلما مات انقطع علموا أنه وربما تقع قصص أيضا في زمان بعض الناس نحن هذه الصدقة الحقيقية. وبهذا يقول بعض العلماء وهو العالم الجليل ابن أبو عمر المقدسي رحمه الله، أبو عمر المقدسي محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 607 هجرة، وهو أخو صاحب القدامى صاحب المولي رحمه الله وأكبر منه، يقول تصدقوا فإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، وإذا جاءكم الفقير فتصدقوا عليه فإن لم تتصدقوا عليه فسيتصدق عليه غيركم. وكان رحمه الله يسعى في الخير والشفاعات ولا يبالي ردت أو قبلت، كل من طلب من الشفاعة بالقول أو الكتابة يسعى معه، يسعى معه بقلمه، يسعى معه بقدمه، كما قيل كما قال بعض السلف حسان بن عطية: امشي ميلا وأطعم مسكينا، امشي ميلين وعذ مريضا، امشي ثلاثة واقض حاجة، وهكذا يعني يمشي في حاجة أخيه لأنها في سبيل الله. فكان الوالي يقول له يقول لأبي عمر: يا أبا عمر إنك تكتب لنا في أقوام لا نريد أن نقضي حاجته، يعني لأسباب لا نريد أن نقضي حاجته، وإننا لا نريد أن نرد شفاعتك، لا نريد، لأننا مقام وعالم كبير رحمه الله وعابد عام كبير، فإذا ليس لهم صدقات رحمه الله يقول لهم دانوا لهم بشر. فماذا قال له؟ قال: من جاءني وطلب مني فسأكتب معه، إن شئت فاقبل وإن شئت فلا تقبل، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان طالب الحاجة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخر أحيانا، اللهم صل على محمد، أحيانا كان يأتي طالب حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤخر حاجته ويريد أن يقضيها، يريد أن يقضيها، لكن ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم، حتى يشفع بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينالوا أجر الشفاعة، وهذا حاجته تغفر، اشفعوا فلتغفر، يعني مجرد الشفاعة فيها أجر. بعض الناس حين يطلب الشفاعة يقول: يا أخي فلان لا يقبل الشفاعة، فلان أنا كتبت وكلمت وصلت عليه مرة مرتين ما قبل، ولو كان لعل ما يمكن أن أقبل ظن في هذه المرة، اكتب واشفع الشيء اللي تستطيع، ولا مشقة عليك فيه ولا ضرر عليك فيه ولا يقطعك عن أمور أهل ممن يكون لك عنده مكانة أو لك قوت، إلا أن تخشى أن يتسبب في أذية أو ضرر أو نحو ذلك، فقد أهله. أما إذا كان مش مجرد أنه تقول لا يقبلني أو يرد فلا، مثل ما قال عليه: اسمعوا بل تؤجر. أنت حينما تشفع تؤجر، سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل الشفاعة. إذا الإنسان يسعى مع أخي في قضاء حاجته، يسعى معه في البحث عن شيء، ذهب ما وجد شيئا، أنت على أجر ما دام نيتك إعادة أخيك على أن سواء وجد هذا أم لم يجده. وهذا الوضع لا سبحانه وتعالى دليل على كثرة طرق الخير. الخير التي هي طريق إلى الجنة وتوصل إلى الجنة. قال رحمه نعم قال وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها. أنا مثل ما تقدم دليل شوق الخصام والنزاع ولقد معهم الشيطان. وأن الشيطان كما في الحديث حجاب يحفظ الإنسان في شأنه كله. فإن دخل وذكر اسم الله قال الشيطان لا بد له. إن الشيطان يحفظ أحدكم في شأنه كله لكنه ضعيف. إنك إلى الشيطان كنوعه مهيب سلاحك معك لا يحتاج إلى بحث ولا قوة. سلاحك معك مع كل إنسان قوي ضعيف في أي مكان. فإن دخل ملك رسول الله قال الشيطان لا مبيت له. وإن ذكر اسم الله عند عشاء قال لا مبيتكم ولا عشاء. وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم مبيتكم. ولهذا يدرك المبيت ويسعى إلى المساعدة بين أهل البيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعام قال أدركت المبيت ولا عشاء. فيكون مشاركا له في طعامه وفي شرابه وفي جلوسه. ألا لا يعمل الشر الإنسان لا يعمل ما دام أنه لم يأخذ بأسباب الخير وسد أسباب الشر بالتسبية حتى تغلق الباب دون شر. يعني أول ما تفتح الباب قل بسم الله بسم الله. هذه صيانة. ولهذا لم يمكن بأن يخرج من الجدار لا ومدخلهم على الله فلا تمكن له ولا سلطة له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فإذا سميت لا يدخل. إذا سميت عند طعامك لا يأكل يبيت. ولهذا لو أن إنسان مثلا ما سمى عند دخول فدخل وسمى عند طعام لم يأكل يرعو الشيطان وترك وسوسته. لكن حينما يأكل ويمتلئ طعام وشراب ينشر يكون قوي. فأنت بالحق تطعمه وتسقيه وتؤكله. لماذا؟ ليبدأ الشر لبيته وبينه. كثير من الفتن والنزاعات والخصومات في البيوت بسبب التفريق بالسنة عدم العمل بالسنة. أسباب الشر الحاصلة والداخل على أن الإنسان مع أهله مع أولاده ويقول من الذي دهاني؟ دهاك نفسك أنت يداك أو كتبك نفسك. ويبين قول تعلم العلم تعلم السنة والعمل والعمل بها. فتذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتعمل بالسنة في أمورك كلها. ولهذا قال هنا يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. وتقدم معنا في الحديث الآخر حيوان بن الصامت عند البخاري عنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فلقيني رجلان يختصمان فنسيت. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيقظني معه أهلي فنسيت. وقال في حديث عبادة وعسى أن يكون خير. اللهم صل على محمد. يعني أنه وين حصل ما حصل فعسى أن يكون خيرا. عسى أن يكون خيرا والعاقبة خير والعاقبة المتقين. يعني أنها وإن كانت يعني نوع مصيبة لكن المصيبة أحيانا المصيبة تكون خيرا. المصيبة في الدنيا هي خير. المصيبة في الدين حينما يندم العبد ويتوب وإنها تكون خيرا على العبد كما ندم على معصيته تكون عاقبته خيرا بعد ذلك. فالتمسوها اطلبوها الالتماس التماس إشارة إلى التأني إلى الاجتهاد إلى الفطنة. التماس مثل ما تلتمس الشيء تبعث وهي يشير إلى خفايا لكن التماسها بتحريها. في الليالي التي جاءت السنة بأنها حرام. ولهذا قال فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في العشر كلها أشفاعها وأوتارها. ثم قال في التاسعة والخامسة والسابعة مثل ما تقدم بالتاسعة، وأنها ليلة 21 والخامسة 25 والسابعة 27. وليه قد فسره سعيد رضي الله عنه قال: قلت يا أبا سعيد، فيه التهنئة وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحبون المبالغة في الثناء والمدح، ما قال أيها العالم الجليل، أيها النحرير الكبير، أيها، كما يقع اليوم من المبالغات والغلو الذي في الحقيقة على خلاف هذه المسألة، حينما يبالغ إنسان قال من الخطأ، وخاصة حينما يكون في وجه الإنسان أو في حضور الإنسان فهو فتنة، كذلك إذا لم يكن في وجه، لكن حينما يكون ملح له على الصفحات والمبالغات تكون في شبكات الإنترنت وغيرها وسائل الإعلام نحو ذلك أو مجال، هذه خلاف السنة، خلافة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يعرف ولم يعرف أنه كان كان يقول: يا ابن عباس، يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا العباس، يا أبا سعيد، هكذا كان، هكذا كان خطاب التابعين له، لعلمهم بأنهم يكرهون له، وإلا فالصحابة كما يقال هم يعني الصحابة إنسان وعين كل واحد منهم، وهم عيونهم التي يبصرون بها، لكن علمهم بكراهيتهم لذلك وعدم محبته، وأن الإكرام الحقيقي هو في الاتباع، هو في أخذ هديه المأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإكرام الحقيقي والمحبة الحقيقية. ولهذا قال: يا أبا سعيد، بكل يتكنى مثل ما يكنى الواحد منا أي صاحب من أصحابه رضي الله عنهم جميعا. ولهذا وجد الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي موسى: أهلكتم الرجل، قطعتم عنق صاحبكم، قطعتم ظهره، كلها في الصحيحين. كذلك أيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان، بل حديث المقدال، في حديث المقدال، حديث المقدال الأسود الكندي رضي الله عنه، أن رجلا عند عثمان، أن رجل عند عثمان رضي الله عنه فجعل يمدحه، جعل يمدح عثمان المقداد رضي الله عنه، ماذا صنع؟ هو عند الخليفة، عند الخليفة أمير المؤمنين، جعل يأخذ التراب من الأرض فيحثو في وجه النبي ابن عثمان رضي الله عنه، ثم قال: سمعت رسول الله يحثو في وجوه المداحين التراب. هذا أخذ على ظاهره، وبعضهم يقول يعني الخيبة ولا تقبل منهم، وجاء أيضا هذا أيضا في حديث أخر أيضا الشأن أن المدح والمبالغ فيه فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع والمتبوع جميعا، التابع لا ينبغي يرضى بذلك وينبغي ينبه على ذلك لو حصل شيء من هذا، والمتبوع ينبغي له الاقتصاد، ينبغي له طمأنينة، لا يبالغ، لأنه يفتن، يفتن غيره، يفتن نفسه، لا هو يا أخي هو غيره من الناس، غيره من أهل العلم، لا بأس من المدح يعني الذي يكون محدودا معقولا، لكن الشأن في المبالغة التي تغره ويحصل فيها نفسه. قال: قل يا أخي إنكم أعلم من عدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. وفي تعلم الصحابة رضي الله عنهم معرفتهم بالعدد كما يقول مراد الله. قال: قلت: هم التاسعة والخامسة والسابعة. قال: إذا مضت 21 التي تليها 22 فهي التاسعة. هذا يفسر لنا ما سبق أن قول في التاسعة يطلق على ما سوى ليلة القدر، ولهذا قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، يعني أنه إذا بقي تسعر فالليلة التي قبلها هي واحد وكان الشهر كافر واحد وعشرون هذا قال فالتي تلي 22 فهي التاسعة فإذا 23 فالتي تليها السابعة يعني يبقى سبع ليال فإذا 25 فالتي تليها الخامسة وإذا 26 وبقي خمس ليالي هي خمس ليالي رواه أحمد ومسلم وهذا الحديث كما تقدم مع الحديث الأخرى دليل على التماسها في الوتر وثبت أيضا في صحيح بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت أني أسر صبيحتها في ماء وطين وقال والتمسوها في العشر والتمسوها في كل وتر تمسوها في العشر والتمسوها في كل وتر عن أبي سعيد الصحيح رضي الله عنه وكذلك في البخاري عن ابن عباس وعن عائشة التمسوها في الوتر من العشر الأواخر كذلك أيضا في مسلم من حديث ابن عمر وهذا سيأتينا أيضا في رواية ابن عمر واطلبوها في الوتر منها هي أربعة أخبار في الصحيح في الوتر من العشر الأواخر قال نعم رواه مسلم عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه أحمد والبخاري وأبو داود وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين يعني ليلة القدر رواه البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثل الحديث تقدمت في التماسها في العشر والتماسها في ليالي الأوتار إذا الأخبار اجتمعت في التماسها في الوتر عموما ثم جاء النص على الوتر خصوصا الأخبار جاء التمسها في الوتر بدون تعيين ثم جاءت أخبار أخرى بالتعيين في التاسعة في السابعة في الخامسة وفي الأخيرة يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 و27 وأيضا كذلك في ليلة 29 على سبيل الوصف والوتر وعلى سبيل التعيين كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس قال وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عشر في سبع يمضين وتسعين في بعض الأخبار جاء تعيينها في بعض الليالي أو في ليلتين هذا يحتمل والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يعين ليلتين ويحتمل أيضا يكون اختصار الرواية وجاء أنه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن ليلة القدر في بعض الليالي الخاصة على سبيل الإشارة وأنه رأى كما تقدم في حديث أبي سعيد 21 من عبد بن ويسد ليلة 23 وجاء أيضا في رواية صحيحة إن الشهر لا يتم إن الشهر لا يتم ولهذا قال في تسع يبقي أو قال في ثمان لما قيل تسع تسع يبقي قال في ثمان في ثمان يبقي وقالوا في تسع قالوا في ثمان قال في ثمان ثم قال إن الشهر لا يتم وليبين أيضا أن كل تسع يبقين أن المراد في غير ليلة القدر على أن الشهر ثلاثين أو إذا كانت منها على الشرع وأخبر بذلك العام أنه بقي ثمان ليالي بعد ليلة 21 وأن الشهر لا يتم وهذا مما يحلي عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر في دلالة على أن الرؤى يستأنس بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أرى أي أعلم أو أرى أي أظن، يجوز هذا وهذا. قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت أني صبح لماء وطين، لكن الرؤى لا يعتمد عليها استقلالا، إنما يستأنس بها بالأحكام الثابتة. ينبغي مرة أن ليست الرؤيا طريقا إلى حكم الأحكام أو أنه تؤخذ من الأحكام، لا، هذا من إجماع المسلمين أنه ليست الرؤيا سبيل أو طريق من طرق الأحكام أو طرق التشريع. أصول الأحكام في هذا الكتاب السنة والإجماع والقياس التي تفني عليها، والقياس على أنواع، وذلك أصول أخرى اختلف فيها، مثل قول الصحابي ومثل شرع من قبلنا ومثل المصالح كما يقول المرسلة وأشياء أخرى، يعني يختلف فيها هل هي حجة أو ليس حجة. أما الرؤيا إنما يستأنس بها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه النيلة يعني إنها المراد الرؤيا التي تكون رؤيا موافقة، وكذلك الرؤيا المبشرة الحديث وبقية المبشرات، الرؤيا الصالحة يرعى الرجل أو ترعى حينما ترتاح العباد الصالح، فهي مبشرة حينما يرى شيئا بأمر وارد في الشرع، فيرى الرؤيا مثلا وهو عمل من أعمال خير، يرى رؤيا تدل على الإكثار من هذا الشيء أو تحذير مثلا من الشر أو ما أشبه ذلك مما دلت السنة عليه. أما أن يرى رؤيا تأمر بشيء يعمل هذا الشيء، هذا لا يعتمد عليها إلا بدليل دل عليه. فلو قال من يقول يا أخي اتق الله وحافظ على صلاة الجماعة، يرى رؤيا الإنسان يأمر صلاة الجماعة، ونعم يا بالحال عليك أن تعمل بهذا، لأن هذه الرؤيا تؤمر بها في حال اليقظة، أنت مأمور بحضور الجماعة في المنام كما وجد، فهذا لا شك من الأمر الحسن. لكن لو جاء إنسان قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلي مثلا في وقت معين يوم معين 4 ركعات شيء لم يرد به السنة مثلا، أو يأمر وقت النهي، هذا لا يجوز، حتى لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما رأيت شيطانا، وهذا مخالف للشرع ومخالف للهدي. وقد يكون أيضا أن تخيلت، لأن النائم مر على القلب غير مكلف، ورؤياه يحصل فيها اختلال وعدم انتظام، لا يعتمد عليها. لو جاء إنسان وقال مثل إنسان مثلا لو حق على الناس قال إن لك على فلان كذا وكذا شيء من المال، فلا يقول أن يقول أعطني هذا المال لقد أنا رأيت في المنام أني أطلبك كذا وكذا، هذا لا يجوز إلا بينة شهادة تدل على شيء. وهكذا المقصود أنها يستأنس بها في الأمور التي ثبتت من جهة الشرع وتكون مذكرة ومؤكدة ومحذرة، وإلا فالرؤى كما نعلم أقسام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توارت، رؤيا مصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير، يعني كأنه قال أرى مرأيكم مجموع مرأيكم قد توارت في السبع، التوارت هو التوارت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر، يعني ليلة 23 أما بعدها، وهذا خاص بعد خاص، وأنها تتحرى في السبع وتتحرى في الوتر، ويمكن الله أعلم أن هذه الرؤيا وقعت أيضا بعد ليلة 21 وقولوا أن ليلة القدر لا جعلت ولم تحصل في ليلة 21 يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن في دلالة على خصوص السبع الأواخر من ليلة 23 فما بعدها، وهذا أيضا شامل للسبع والوتر، قال السبع الأواخر كلها، وقد جاء في الحديث أنها وقعت ليلة 24 في الحديث ابن عباس عند البخاري معلق أنه قال ليلة القدر ليلة 24 وهو الكلام رضي الله عنه، وفي حديث واثلة بن أسقع أن القرآن نزل في 24 عند أحمد وحديث به إلا ما شبه من التوراة نزلت في 6 أن التوراة نزلت في 6 خلينا من رمضان وست خلت من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، والقرآن نزل ل24 خلت من رمضان، فهذا الحديث يدل على أنه نزل في ليلة 24 على الخلاف المتقدم في كيفية إنزاله على قول ابن عباس وأنه نزل جملة ثم بعد ذلك نزل منجما على حسب الحوادث. فمن كان مثل بيت حقاني السبع الأواخر أخرجاها أي الشيخان البخاري ومسلم. نعم. ولمسلم قل يا رجل أن ليلة القدر 27، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وفيه أيضا دلالة على أن الرؤيا لا يسمى، ولهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنه رأى ليلة القدر أنها ليلة 27، ومع ذلك لم يقل عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة 27، بل قال أرى رؤياكم في العشر الأواخر، لأن بعضهم رآها ليلة 27 وبعضهم رآها كما هنا في السبع الأواخر، فالرؤى توارت على أنها في هذه العشر، فقال عليه السلام فاطلبوها في الوتر منها، ما خص ليلة 27. وفيه أيضا إشارة لا بأس من يتحدث الإنسان بالرؤيا، لا بأس إذا رأى، لكن لو علم أن الناس يضعفون عن طلب ليلة القدر، ويعني إذا فاتت هذه الليلة التي اشتهر أن الرؤيا ظهرت فيها مثلا، في هذه الحالة ينبغي كتب هذا الشيء، لأنه لا تتحقق أنها هي مجرد رؤيا، ولا يجعل حالة عن صحتها وعن صحتها وعن حقها عن حقها، ثم هي مجرد رؤيا، فإذا خشى من ذلك وكتب كان أحسن. وإن أخبر مثلا من يحب إذا دل الدلائل وقرائن على صدق الرؤيا، لكن لا يجعلها معولة وأنه يقوم هذه الليلة دون غيرها كما في هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه مسلم والبخاري، فقال في الوتر من العشر الأواخر. نعم. حديث عائشة سبق الإشارة إليها وأنها في الوتر منها، وأن الأخبار اتفقت أو تواطأت على العشر وعلى الوتر منها، وهذا هو القول الذي رجحه كثير من أهل العلم، وأنها في العشر كلها، فالأخبار دلت عليه، وأنها في الوتر أحرى منها، وإذا التمسها مثلا في ليالي خاصة مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقعت ليلة القدر فيها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27، وبالحقيقة قد تكون غالب ليالي الوتر فلا بأس. تقدم أيضا الإشارة إلى حديث ابي سعيد الخدري وانها ليله وانه مطرت، وقد يكون المطر ايضا من الدلائل، وهذا قد يكفي اشاره الى الاخبار التي سبقت، وهي ان ليله القدر ليله بلجه صافيه لا حر ولا برد، صافيه بمعنى اخر تتضح كواكبها، حديث جابر حديث عباده حديث هريرة فيها عائشة، مع أن حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن أنيس وهي حديث صحيح صحيحين عبد الله صحيح مسلم، لأنها مطرت السماء، والمطر لا يكون عن سحاب فلا تكون السماء صافية ولا الكواكب متضحة. هذا فيه إشارة أيضا إلى أن الأخبار واردة أن السماء صافية موضوع نظر، موضوع نظر تقدم هذه الأخبار ضعف جمع العلوم بعضهم جودها، لكن في تجويدها نظر، في تجويدها نظر لكونها علامة عنه ثبت لعهد عليه السلام أنه وقرت السماء من تلك الليلة والوقت لا يكون عن سحاب ولا تكون السماء صافية في هذه الحال ولا الكواكب متضحة. وبالجملة المسلم يتحرى ويجتهد ويحسن ظنه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الضمن. وفي الحقيقة مسائل عدة مسائل قبل ما نبدأ بالأسئلة، لكن مسائل مرت معنا وتحتاج إلى تحليل، ولعل يستعرض مسألة أو مسألتين في كل درس، ومن تيسر البحث مثل هذه المسائل فلا يبخل، من تيسر البحث بعض المسائل مراجعة كلام أهل العلم